بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 67 بعد 600، ونحن مع فقرتين من البيت الذي ذكر فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أن الله خالق كل شيء، فما من شيء في هذا الوجود إلا هو خلق الله عز وجل بكل أصناف الموجودات، أو كل أصناف الموجودات ترجع إلى تعلق قدرة الله تبارك وتعالى. ذلك أن الموجودات إنما اشتركت كلها، جبالها، مدرها، حجرها، ذراتها، مجراتها، آفاقها، سفليها، كلها اشتركت في صفة رئيسة فيها، وهي صفة الإمكان. والإمكان ها هنا قد سبق بعدم، ولا يمكن الممكن الذي يتصور وجوده وعدمه أن يشم رائحة الوجود أو أن يخرج من العدم إلى الوجود إلا بمخرجين. ولذلك كل ما في هذا الوجود خلق الله عز وجل، لا تستثني أمرا من أمور هذا الوجود، ظاهرا وباطنا، حتى فيما يتعلق بهذا الإنسان الذي هو المكلف من بين سائر الموجودات مع الجن. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ذلك أن ما تكنه صدور خلق الله عز وجل. وهذا لا يفسد علينا مسألة الكسب والاكتساب، وأن الإنسان مخير وليس بمسير. هنا يأتي الشيخ ليبين أن الكفر له مجموعة من الأسباب، ويأتي بكبريات الأسباب التي أدت إلى الكفر من منطلق: هل الأصل في هذه الدنيا الكفر أم الإيمان؟ ولعل الذين تكلموا في تاريخ البشرية جنح الكثيرون إلى أن الأصل كان كفرا، إلى أن الأصل كان شركا، كان وثنية، ثم ترقت بناء نظرية الارتقاء إلى أن دخلت في التوحيد، فالتوحيد وثمر علما بأن آدم هو أبو التوحيد، هو الذي جاء بالتوحيد. وعلى هذا الأصل الإيمان وليس الكفر. أدلة الإيمان أدلة مستمرة، أدلة الإيمان أدلة مستمرة. كلمة مستمرة أقصد بها كل ظواهر كونية دليل الإيمان. الإيمان من حيث نثبت حقيقته ربما عرجنا على الأدلة المنطقية العقلية، كأن نقول كل حادث لا بد له محدث والكون حادث إلى آخره. ولكن أدلة الإيمان الميادين الكونية كلها من أوله إلى آخرها بكل ما قام فيها من صفات ومن وظائف ومن تناسق ومن تناغم ومن تضاد في بعض الظواهر الكونية، كلها دالة على الله عز وجل. وحيث كنا في هذا الوجود، وحيث كان هذا الوجود هو الدليل على الله تبارك وتعالى، إذا نستطيع أن نقول بقوة: هذا الوجود دليل على الله تبارك وتعالى. الوجود دليل على الله، والوجود ما زال قائما. أرأيت لو أن الهاتف في جيبك أخذ جرسه يقرع الأذن، قلنا أول خاطر يخطر لا في رأسك وحدك، وإنما في رأس كل المصلين إذا كنا في الصلاة، أن هناك من يتصل، وهذه بالبداهة. بدي افترض الآن أنك أغلقت وهو في جيبك، ثم بدأ الرنين من جديد، معك بدأ الطلب من جديد. إذا استمر الرنين، وإذا كان الرنين يدل على أن هناك من يطلب، مع ذلك أنه ما دام هناك رنين هناك طلب، هناك طالب. رنين الكون لا ينقطع لا في زمانه ولا في مكانه ولا في أحواله ولا في أجوائه ولا في تنسيقاته ولا في أنواعه. ولذلك كتاب الله عز وجل ما عرج على إثبات الوجود لأنه بدهي، إثبات الوجود بدهي، وإنما أكد على إثبات التوحيد. وقد جاءت آية واحدة في القرآن الكريم ما تكررت، أفي الله شك فاطر السماوات. لاحظ كيف الخلق يدل على الله عز وجل، الذي لا يدري دلالة المفطور، دلالة المكون، هذا بحاجة لإعادة صياغة عقل كيف يستدل بالدليل على ما دل عليه الدليل. هناك موانع تمنع هذا العقل من أن يستدل، أو ربما جاءت الموانع لتجنح بهذا العقل إلى تفسير غير التفسير الصحيح، كأن يفسر هؤلاء هذا الوجود بالطبيعة أو بالمصادفة، علما بأنهم فروا فوقعوا فيما فروا منه. كيف؟ ألم يقول الطبيعة أليس في ذهنهم الطبيعة ذات مؤثرة؟ مؤثرة معناها لهذا الوجود مؤثر، لكنهم أبوا أن يقولوا الله عز وجل، قالوا الطبيعة، يعني هم فقط حذفوا اسم الله عز وجل، ما أرادوا أن يلهجوا به في ألسنتهم، وإنما أعطوا كل صفات الله للطبيعة. ومر معنا في بدايات الكتاب أنه العبارات التي تكثر حتى في التلفاز، حتى في التقارير التي تنقل ببغاوية يعني عجيبة حقا، أنه ومنحت الطبيعة هذا الإنسان، ومنحت الطبيعة هذه الأرض، ومنحت الطبيعة طبقة الأوزون، ومنحت الطبيعة كل ما شئت أنت. إذن هم ماذا فعلوا؟ الطبيعة مانحة طارئ، إذن الطبيعة هي إله. وهؤلاء غفلوا عن أننا نسأل عن الطبيعة في نفسها، لأنها هي مخلوقة، لم تكن ثم كانت. ثم قضية المصادفة هذه صارت من الترهات الفكرية التي لك أن تقهقها قبالتها من الآن إلى قيام الساعة، لأن يعني كل مصادفة كلمة صارت سخيفة جدا، خاصة بعدما تعرفنا إلى كثير من التعقيدات الكونية في بناء الخلية، دعك من بناء العين والسمع والحواس والفكر والخيال والتصور والحافظة، أي صادف هذه. ثم هم أبوا أن يجلسوا على طاولة الحوار إذا كان هؤلاء يعني يقبلون أن يحاوروا. قال يقال لهم الطبيعة لا تتكرر، عفوا المصادفة لا تتكرر. المصادفة ما معنى المصادفة لا تتكرر؟ المصادفة إذا ما تكررت خرجت عن كونها مصادفة إلى قانون. أنتم قلتم مصادفة، ما معنى مصادفة؟ وجود مثل هذا الوجود لا يكون مصادفة، لأن المصادفة لا تخلق من العدم. أنا وأنت التقينا في السوق مصادفة، لكن لا تغفرون عن أني أنا موجود وأنت موجود. الالتقاء كان مصادفة، التقاء، لكن لو تكرر الالتقاء مع ذلك لم يعد مصادفة. كنا نلتقي مع الأساتذة نحن في مدرسة كل نهار كل نهار، هل يعني أنه كنا نلتقي مصادفة أم في قصد؟ الكون مبني على القصد، مبني على الإرادة. أضف إلى هذا بدي افترض، وهذا باب الافتراض الذي ينبغي أن يوصم به مخ أولئك الذين ما زالوا يستريحون، بل هم قد يقول وهم يفسدون الوجود إلى المصادفة. نقول لهم عبد الكريم وعبد الصمد التقيا في السوق مصادفة، لكن هل يلتقيان قبل أن يوجدا؟ الآن بحاجة لهذه اللقمة. المصادفة لا تخلق من العدم، يعني لا توجدني من العدم وتوجدك من العدم حتى نلتقي نحن في السوق. المصادفة تتأتى من اثنين، علما، وهذا الكلام الذي سأقوله الآن، دراسات واعية من قبل علماء الفيزياء والكيمياء والأحياء. ماذا قال هؤلاء؟ قالوا المصادفة لا علاقة لها في الحياة، الحياة أمر معقد جدا. المصادفة يمكن يلتفت إليها عبر الماديات فقط، يمكن أن تعتبر في الماديات وأنت خبير بما يسمى بقانون الاحتمالات، وهو الآن صار قانون رياضي بنسب. ولعل هذا الطبيب العجيب حقيقة فيما علّه يقول: الصلع مرض له عريق في تاريخ البشرية، إلى الآن ما وجد له دواء، بل لعلهم حيث توجهوا إلى الزراعة لا يعني أنه قد داووا الصلع. أنا أريد هذه الصلعة أن تنبت بأدوية، وقد بذلوا جهودا جبارة عبر القرون أتكلم، حتى لما كانت الصيدلية على مستوى بسيط جدا، وإلى يومنا هذا ليس هناك دواء للصلع، حيث يؤكد على هذا المعنى، ويؤكد أن الأدوية التي تحضر ثم تجرب ثم يظهر إخفاقها ظهورا عجيبا، هذه الأدوية الآن لا تظنن أنها تأتي هكذا خلطة في معايير وأرقام ثم النتيجة فشل أو إخفاق. انتقل الآن معي إلى صيدلية هزة أرضية، نزلت كل القوارير والمعادن من الأرض، اختلط بعضها ببعض، فإذا بنا أمام دواء للصلع. كم نسبة إمكانية مثل هذا الدواء، علما بأن العقول تعمل في المختبر وعبر القرون ما استطاعت أن تصل؟ استبعد أنت، وينبغي أن يستبعد هذا الذي يقول المصادفة، ما عرف تركيب العين وحدها، بس تركيب العين ما عرف تركيب اللسان والله ما عرف تركيب اللسان، ما عرف تركيب البنكرياس، ما عرف تركيب الاثني عشريين، ما عرف تركيب الجهاز الهضمي، ما عرف تركيب الدورة الدموية، ما عرف مهمة الكريات البيضاء. حقيقة عم نتكلم عن الإنسان، نحن ما نتكلم عن كائن غير موجود. إذن الأصل الإيمان، وحيث نبتت نوابت، والشيخ سيبحث بهذه النوابت يعني العوارض، ما عرض لهذه النبت فإذا بها تكفر بالله عز وجل. كتاب الله عز وجل كنا أكد على التوحيد، وهناك وجهان من الاستدلال في القرآن الكريم، وجه أتى بالنتيجة ثم بالدليل، وهناك وجه أتى بالدليل ثم استنبط النتيجة. وهذا في علم التربية كنا ندرسه ونأخذ به، ولسنا نحن نفعل ذلك، وإنما كل مدارس العالم، يعني إما أن أثير في الطالب ذهنية الاستدلال فإذا به أعطيه النص ليستنبط منه، وإما أن أعطيه القضية ثم آتي بالأدلة عليها. ولأن النفوس ليست بمستوى واحد، قد لا تكون نفس قادرة على أن تستنبط، لكن إذا ما أعطيتها طرف الخيط كما يقولون يمكن أن تسرح معك، أن تسير معك إلى مبتغاك. في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ما الذي ثبت هنا؟ وحدانية، عم نتكلم عن وحدانية. مباشرة جاءت الآية دليلا على الوحدانية: إن في خلق السماوات والأرض. في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. قال الفخر الرازي خاصة، قال: إن الآية التي جاءت في سورة البقرة وهي سابقة على الآية التي جاءت في سورة آل عمران تناولت ثمانية من الظواهر الكونية الباهرة التي تقوم عليها الحياة كلها من أولها إلى آخرها، ثم ختمها بقوله: لآيات لقوم يعقلون. هناك اختصر فأتى بثلاث آيات فقط: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، يعني المكان والزمان فقط. قال: لآيات لأولي الألباب، كأنما دلنا على أن هناك من يفهم بالإشارة وهناك من يحتاج إلى العبارة. نرجع الآن، هل هناك من العارفين بالله عز وجل من تناول هذه القضية؟ نعم، علماء التوحيد تناولوا قضية الإيمان بالله، تناولوا قضية الإيمان بالله تبارك وتعالى تناولا عجيبا حقا، شرحوا وفصلوا وحللوا وقربوا وباعدوا. لكن أصحاب القلوب الآن تناولوا تناولا آخر، وقد عجب أحد أصحاب القلوب من أولئك الذين يدندنون حول الأدلة على الله عز وجل، يرى هؤلاء أن وجود الله أظهر من وجود المخلوقات، وجود الله فطري في النفوس. وإذا قلنا من لدن آدم عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، والشعراوي رحمه الله عز وجل يقول اسم الله معناه مغروس في الذوات غرسا، حتى الذين يجحدون وجود الله عز وجل يعرفون أنهم يجحدون من يسمى الله، كلمة الله هم يغطون الحقيقة. ولذلك يقول هذا العارف بالله عجبا كيف يستدل عليه بمن هو في وجوده مفتقر إليه، كيف يستدل عليه بمن هو في وجوده مستند إليه، يعني لولا الله لما وجد الكون، فكيف يكون هذا الذي يفتقر إلى الله عز وجل بذراته بكينونته بوجوده كله، كيف يكون دليلا على من هو قد أظهره؟ ولله أفي الله شك فاطري، أخر الدليل فاطري. بالأول طرح قضية إنه ما ينبغي أن يشك في وجود الله تبارك وتعالى. ثم جاءت آية في سورة الطور، وهي التي لما تلاها عليه أفضل الصلاة وأتم الدين في صلاة المغرب، كان أحد المشركين قد أتى المدينة من أجل أن يفك أسرى، وحضر صلاة المغرب وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو، هو نفسه يقول لما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، يعني يتلو كلام الله عز وجل، كاد قلبي يطير. عم تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عم يتلو، أم خلقوا من غير شيء، هي مصادفة، أم هم الخالقون ما يسمى بالتولد الذاتي، أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يقيمون. يعني فرغهم من كل الوساوس والهواجس والخواطر التي يمكن أن تشوف ساحة النفس. ندخل الآن مباشرة لنتعرف إلى أن الجهل من أظهر أسباب الكفر. إذا قال وجهل الكفر، مر معنا أنه جهل الكفر يعني الكفر الذي سببه الجهل، جهل الكفر الجهل الذي أفضى بصاحبه إلى الكفر. وقال علماء هذا السبب لعله من أيسر الأسباب التي يمكن أن تزول بالتعليم، فهو جاهل فعل حتى نتحاور، فهو عنده استعداد أن يستوعب وأن يحاور، وعلى هذا أيسر ما يكون أن تدعو الجاهل إلى ما ترى من حقائق، بخلاف الأسباب الأخرى لعلها تعطاف على أمهر الذين يدعون الناس إلى الله تبارك وتعالى. لما مثل بالإسلام على إرادة الخير، مثل بجهل الكفر على إرادته خلق الشر. إذن كل ما في هذا الوجود من خير وشر في مقاييسنا في موازيننا إنما هو خلق الله، لأنه لا شريك مع الله عز وجل في الخلق. ما الذي يقابل الكفر؟ الإيمان. ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله تعالى ومعروف وقيل أركان إيمان. ما الكفر؟ إنكار ما علم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به من الدين بالضرورة أو ما يستلزم ذلك، كإنكاره الآخرة والحساب والجنة والنار، كإنكاره الملائكة، كإنكاره القضاء والقدر، قال لا قضاء ولا قدر. ما علم من الدين بالضرورة إذا جحد، فجحد ما علم من الدين بالضرورة يؤدي لصاحبه إلى الكفر. قلنا إن المحرمات التي هي قطعية التحريم، لو قال إن الربا حلال علما وحرم الله الربا، نص قطعي، هذا لا مجال للاجتهاد فيه. وحرم الله الربا، حل الله البيع وحرم الربا، في هذه الحالة لو قال الربا حلال كفر وإن لم يرابي. لو قال الكذب حلال هكذا، فلو سألنا نحن بيقول على إطلاقه كل كذب حلال. طبعا هناك في بعض الاستثناءات عند العلماء، لو فرضنا أنه وقع أسيرا بأيدي الأعداء ولو كذب ما في مانع، أو قل ما شئت أنت. إذن إذا أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله فهذا خروج عن الملة والعياذ بالله عز وجل. ربما خاف الناس باعتزاز، يعني عزة أخذت الإنسان عن كلمها مو عن المؤمن، الإنسان أخذت العزة بالنفس، وربما مازج هذه النفس تكبر وعناد. طبعا لا تغفر هنا عن أن التكبر لون من ألوان الأورام الفكرية تماما كالورم السرطاني الذي هو تكاثر عشوائي كما هو معروف. هناك تورم فكري يظن أنه هو الآن فيلسوف الفلاسفة وأنه قد أحاط بكل شيء علما، وأن هؤلاء عبارة عن أنعام أو شبه أنعام، وأنهم لا يدرون ما يدري هو، وأنه قد وقف على الحقائق، وأنه فيلسوف، وأنهم قلوا لا أنت الآن الأصل كلما ازددت علما ازددت تواضعا. أنا ما أريد أن أقول ازددت جهلا، بمعنى إذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما سأل زيادة في شيء مثل ما سأل ذلك في العلم وقل رب زدني علما. هذه المعاني النفسية الآن هي التي من وراء الجحود بالحق. قد يجحد الإسلام أن يكون صالحا لكل زمان ومكان. يابى هؤلاء استماع النصيحة. من علامات المتكبرين أنك إذا نصحته أول ما يخطر باله من أنت حتى تنصحني، أمسكك يخاطب مثلي، عيب عليك، استحي على دمك كما يقولون، ما أدري ما معنى على دمك استحي على دمك، المهم هكذا يقال. فنقول لهؤلاء ما دمت ترفض النصيحة لا تحب الناصح، نقول لماذا ترفضها؟ قال لأنه متكبر. حينما يحتقر الناس متكبر، حينما يجحد الحق الواضح تماما، ما نتكلم عن الحق المختلف فيه، مع ذلك أنه متكبر. الكبر هو غمض، هو احتقار الناس. يقول هنا لا يستجيب للنصيحة، لا يرجع عن الخطيئة استغراقا في الأثرة. ما الأثرة؟ حب الذات، يقابله الإيثار. الإيثار صفة أثنى الله عز وجل على أصحابها، وتجاهل للفضل حيثما ظهر. يا أخي ما شرط أن يكون أنا أحسن منك، لكن أنا فهمت أقرأ أنت لم تقف عليه، وإذا يأخذها من كل الناس والعارفون بالله عز وجل يتأدبون مع كلكم أدب مع كلكم، ويفهمون كل ما يكون في هذا الكون أو أكثر ما يكون في هذا الكون مما يعتبرونه رسائل لهم من الله عز وجل. حتى الشجرة يمكن أن يفهموا عنها، ولذلك هم يقولون كل الدنيا هذه مشايخنا، يعني نستفيد منها نحن. وهذا المعنى مع ذلك أن صدره قد انشرح وانفتح، لم يعد قاصرا على طرف واحد، وهذا يدل أيضا على أنه قد جبل جبلا على متابعة الحقائق حيثما ظهرت له الحقائق. هنا قال ربنا جل جلاله ويبين أحوال هذه النفوس، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وهم لا يقتصرون على جريمتهم في أنفسهم بل يدأبون على جري الآخرين لهم فيه. في فرق بين فاسد وبين مفسد، كل مفسد فاسد وليس كل فاسد مفسد، كل مضل ضال وليس كل ضال مضل، قد يكون ضال لكن يلتزم بضلاله بنفسه. قال يرغبون في نشر الفساد، في نشر الضلال، في الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. قال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. ثم يقول الجهل نفسه إذا لم يكن مركبا، بمعنى أنه لم يشب الجهل آف نفسية، يقولون وربما يكون جهلا غارقا في لجج الهوى، جهل مع هوى ما نستطيع عليه. وما أثقل هذا اسم تعجب، حجاب الهوى على القلوب، وما أغلظ أقفاله، ما أشد استبداد الهوى بصاحبه، حتى إنه ليطفئ فيه قبس العلم، وحتى أن الهوى يجعل موازينه خاضعة لمثاقيل هواه، يعني مثقال من هوى فيه كفيل بأن تنكر كل الحقائق. يقول الله تبارك وتعالى يبين حال أولئك الذين أخلدوا إلى الأرض، ركنوا إلى شهواتهم، اتبعوا أهواءهم، ومثلهم في هذا كما ضربه الله عز وجل، قال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، آتيناه آياتنا، مع ذلك أنه مكلف وأنه قادر على أن يستقبل هذه الآيات كما استقبلها الصديقون والصالحون، قال فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، هذه فرصة لقمة للشيطان ولا أروع منها، فكان من الغاوين، يعني أغواه الشيطان فغاويا، ولو شئنا لرفعناه بها، لكن ما شاء الله. لماذا؟ لأن علم الله أن هذا لن يأتي، ولكنه أخذ إلى الأرض واحد واتبع هواه، أخذ إلى الأرض يعني أنكر كل ما وراء هذه الدنيا التي نعيش فيها. إذا تمكن الهوى من القلب الآن استحال أن يتخلص منه. ذات مر معنا فيما يتعلق بالعقبات التي نخوضها مع عدو الله عز وجل، قال العقبة الأولى عقبة الكفر، والثانية عقبة البدعة، والثالثة عقبة الكبائر. وقد قال العلماء البدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة، لأن صاحب الكبيرة يدري أنه في تقصير وفي إعراض عن الله عز وجل، أما المبتدئ يتقرب إلى الله عز وجل بما ابتدع ظن منه أنه هذا لون من ألوان العبادة لله تبارك وتعالى. إذا تمكن الهوى عسر أن يتخلص صاحبه منه، ولن تقتلع جذور الهوى إذا ما ضرب جذوره في الذات إلا بالموت. ومن هنا نعلم خطر البدعة، كل بدعة هي ثمرة لشجرة الهوى، كل بدعة حقيقة هويت نفسه. وأخطر ما في بدعة أنها لون ادعاء دون تصريح به أن شرع الله ناقص، وأنه الآن يكمل شرع الله، ويكفي بهذا جريمة في حق شرع الله عز وجل الذي قال الله عز وجل به اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. خاصة العقائد البدعية في الاعتقاد، كان يعتقد أنه غير الأنبياء عليه الصلاة والسلام يمكن أن يكونوا بل هم معصومون. كل من أين أتيت بهذا؟ هذا لون الألوان الهوى، وفي هذا خطر، يعني أن هناك وحي يأتي، لأن المعصوم هو الذي يقتدى به، ذلك أنه لا يضل عن منهج الله تبارك وتعالى. إذا ما كانت البدعة منشأها الهوى، على معنى أنه ابتدع بدعة عقدية، وأكثر الذين ضلوا في مجال الاعتقادات بكل صورها إنما اتبعوا أهواءهم. الجهل، وهذه نقطة لعلها أيضا فيها لفتة نفسية، يكون جاهلا ويكون خائفا، يكون جاهلا وتملأ صدره الوساوس، إذا ما اجتمعت الوساوس والتخوف مع الجهل، هذا إذا ما حدثته أو ما بيخطر باله أنه سيسجن إذا ما استجاب للحق، وأنه سيعذب إذا ما استجاب، وأنه سيسرح من وظيفته إذا ما استجاب. وهذا ما ذكره الله عز وجل بقوله على تخوف فيما يتعلق بفرعون، كان طاغي على مستوى عالمي، ولولا أنه بهذا المستوى من الطغيان لما نصب في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل، بناء على أن النموذج في الإضلال والضلال. إذا ما شاب الجهل هوى، إذا ما شاب الجهل تخوف أو خوف، إذا ما شاب الجهل وساوس، وهذه ما أنزل الله بها من سلطان، هذا يصعب شفاؤه. لماذا؟ قال لأن صاحب أو لأن الجاهل الذي اختلط جهله بالتخوف يظل في حذر مفرط، يظل مترددا محجما، التردد والحذر يقيداني بزوايا العز القاتل. ماذا علاقة بالناس؟ هو يسير الحيط الحيط كما يقولون، وأنا ما أقصد الآن كل من يسير الحيط الحيط، وإنما أقصد إيه؟ قضية العقائد. يعني مثلا نصراني شك في نصرانيته لكن يخاف من كنيسته مثلا إذا ما أعلن أنه قد أسلم، وهذا ربما سمعنا به كثيرا، يجعلانه دوما في الصف الأخير سلبيا خاسرا. عما نتكلم عن الجهل الذي يشوب الخوف والحذر المفرط. يقول قلما يعو الخوف من الناس من نفاق، بمعنى هذا ربط بين النفاق الآن وبين الخوف. الذين يخافون ينافقون، حينما أسأل ولا أتمكن من أن أفصح أنافق وأدجل، ربما قلت عن أظلم الظلم من أعدل العادلين مع أني لا أعتقد ذلك، ما الذي دفعني إلى هذه الشهادة الباطلة الخاسرة؟ قال أنا متخوف من أولئك الذين يهددونني، إما أن أشهد به شهادة هم يرتضونها وإما أن أقول بالحق. ولذلك قلما ينفك جهل ارتبط بالخوف عن النفاق. قد عرض الله عز وجل علينا مشهدا حيا لمثل هذا الصنف من الناس الذين يخافون هم جهلة، الوساوس قد ملأت صدورهم، قد ارتبط هذا الأمر ببذر الكبر والاستكبار والتجبر والعناد. هؤلاء فضحهم الله عز وجل، بل فضح الله عز وجل خلجات قلوبهم المذعورة. ماذا قال الله عز وجل؟ وهذه ترى الآيات هي التي يبنى عليها علم التوحيد. حينما تحدث عن علم التوحيد الآيات القرآنية بيّنت لنا ما يتعلق بالتوحيد وأدلة التوحيد. وأنت إذا أردت يمكن أن تقرأ القرآن بنية التعرف إلى الأدلة التي ساقها كتاب الله عز وجل على حقائق التوحيد. ويكفي بقضية التوحيد أن تعتقد أن الله وحده الخالق الرازق المانع المعطي المحيي المميت المعز المذل، وأي شائبة تشوب هذه الحقائق التي جاءت بها أسماء الله عز وجل، مع ذلك أن ثمة نقصا في يقين هذا الإنسان أو في توحيد هذا الإنسان. لاحظ ماذا يقول الله عز وجل: ونتأنى في التناول ويحلفون بالله مع تتسكرون بالأقسام والله العظيم أنا ما أريد ذلك، كذاب والله كذاب والله يريد ذلك، لكنه ما يجرؤ أو أنه أراد أن يتسنم يصعد على سلم الوصول عن طريق الحلف، مثل في أول سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين كذابين. الإيمان إذا كان لسانيا فحسب ولا رصيد له في القلب، مع ذلك أنه من هذا الضرب من الناس الذين ذكر الله عز وجل أنهم منافقون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم، لكن على التطبيق العملي، وهذا ترى خطير حقيقة. أنا حينما أزعم أني من هذه الأمة، وحينما أراقب سيرتي فإذا بها منفصلة بكل شؤونها عن هذه الأمة، لا يهمني همها ولا يغمني غمها ولا أتأذى بجراحها ولا تسيل الدموع على مناسيها ولا أشاركها أفراحها، بل ربما إذا انتصرت أغتم وأنقبض وأضجر وأتململ وآوي إلى الشياطين من أجل أن ندبر معهم مواقف. هذا حقي. ويحلفون بالله إنه لمنكم. الله عز وجل رد عليهم: وما هم منكم. من قال وما هم منكم؟ الله عز وجل. انتهى الموضوع هنا، بس قطع في هذا. لماذا يقولون يحلفون بالله إنهم لمنكم؟ هم يعرفون ترى في قرارة نفوسهم أنهم ليسوا منا، يعرفون هذا. قال: تخوفا مما يمكن أن ينالهم إذا ما أعلنوا نفاقهم. هذا جهلهم جهل حقيقة، وإلا لما نفقوا لو أنهم كانوا يعلمون. ثم قال: ولكنهم قوم يفرقون. الفرق أشد الخوف والذعر، وأطلق عليه فرقا لأن الخوف إذا ملأ الذات فلم يبق منها ذرة إلا امتلأت به، كأنما فككت كل أجزاء البدن، يفرق البدن والخاطر والتصور والخيال والعقل، يفرق بمعنى كأنما يتفرق من شدة ما ألم به من ذعر، ولكنهم قوم يفرقون. ثم أتى الله عز وجل بصورة عجيبة حقيقة من صور القرآن، أقول صورة أنا مو سورة، صورة صور الله عز وجل بها الدليل على شدة الفرق. طبعا قبل أن أقرأ الدليل، لأن الدليل بحاجة فقط إلى مقدمة قصيرة جدا، تأتي غارات مباشرة يسرع أو يسرع هؤلاء إلى الملاجئ، صحيح؟ طيب لو افترضنا أنه ليس هناك ملاجئ، مباشرة إلى المغارات، الملجأ مهيئ بيكون، المغارة ليست مهيئة، إما إلى الملجأ أو إلى المغارة أو إلى المدخل. ما المدخل؟ ولو شق في صخور الجبل يطلب فيه حتى يأمن من الغارة، مع ذلك أنه يتلفت حوله، أين المهراب؟ كيف أقي جسدي من هذه الغارة؟ أتى الله عز وجل بهذه الصورة مرتبة مرتبة، يعني أنا لو كان هناك ملجأ كان هناك مغارة، ما أتي المغارة أتي الملجأ، لكن لو امتلأ الملجأ ولم يبقى إلى المغارة أتي المغارة ولا أتي المدخل. كنا المدخل أي شيء يمكن أن يدخل فيه أو يدس جسده فيه حرصا على الحياة. ماذا قال الله عز وجل؟ ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون، هنا فعل ودوا لو يجدون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه، لكن هل يسرعون إليه مشيا كأنما يمشون على بيض يخشون أن يكسر؟ قال لا، طيران لولوا إليه وهم يجمحون، جمح الفرس يعني أطلق كل طاقته بالانطلاق، وهذا نراه الآن في بعض المشاهد التي يعرضها التلفاز، فما أوضحها صورة تبعث الشفقة حقيقة مشوبة بالإعجاز. القلب العارف بالله عز وجل المطمئن لا سبيل إلى أن يقلق ولا سبيل إلى أن يخاف، لأنه ربنا تبارك وتعالى بيّن أن هذه الدار دار اختبار وأن فيها المشاق. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره، أنت تريد الجنة لا تظنن أن طريق الجنة ورود كما يقول الأدباء بالأشواك، أنت اخترت هذا الطريق ينبغي أن تتحمل، لكن الثواب عظيم جدا. هذه الدنيا لابد من أن تنطوي أو تطوى، ثم لابد من المصير إلى الله عز وجل. وقلنا إن الذي له بصيرة يرى من قلب المحنة نسمات العطاءات، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك يعني هؤلاء الذين يقفون الموقف الصحيح السديد من القضاء والقدر، القضاء والقدر المران خيره وشره حلوه ومره، قال هؤلاء يتنسمون الثواب، ينظرون إلى الثواب وهم في قلب المحنة، بل ربما وجدنا أنفسنا أنه كلما اشتدت الأزمة يرى المؤمن أنها قرب صلحها بالانفراج، هذا بصورة عامة. ومن هنا قال قلبه حينما يكون مع الله عز وجل، مع ذلك أنه يقود الغمار من منطلق، هل أجال يا ترى عند الله محددة؟ إذا اعتقد هذا الاعتقاد والله هذا ما أحد يستطيع أن يقف وجهه، حيث إن الآجال محددة لا يعني هذا أنه يتهوى، لا أبدا هذا خطأ، لكنه حينما يلج يلج بحكمة وإدراك وشجاعة وإقدام وإخلاص ويقين وتسليم، ثم إذا كان الأجل قد انتهى في هذه الجولة فلينتهي الأجل، إذ إنه حيث ينتهي الأجل في هذه الجولة مليون واحد ما بتستطيع يمنعه منها. لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، لو كانوا عندنا ما قتلوا وما ماتوا، هكذا يقول أولئك الذين لا يعرفون لا يفهمون عن الله تبارك وتعالى. ماذا قال الله عز وجل في حق هؤلاء؟ يجاهدون في الله، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قلنا هذا لا يعني الخبط أبدا، ولا يعني عشوائية، وإنما يعني الإدراك والحكمة ووضع الأمور في ماضيها. وقال الله عز وجل فيهم ولا يخشون أحدا إلا الله. صحيح، لماذا؟ لأنهم حققوا التوحيد. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فرق كبير بين أن أحفظ النص وبين أن أمارسه، فرق هائل جدا. الممارسة المطلوب، وإلا أكون مسجلة ليس أكثر من أن أكون مسجلة. ولعل هذا من جملة الآفات التي تعيشها الأمة عندها النصوص. قضية الممارسة هي المطلوبة. أنزل القرآن من أجل أن يمارس أو تمارس حقائقه. لو تجبر المتجبر وتعنت الطاغي لا يمكن أن يأخذ ذرة من إيمان هذا المؤمن، من معذب، أو أن يخفت من نوره، أو أن ينزل من علياء القلب المؤمن ذلك أن قلبه معلق بعرش الرحمن. قال تعالى مخبرا عن فرعون يهدد من آمن بألوان من العذاب. انت لاحظ الآن لماذا قص الله عز وجل عين قصة السحرة الذين جاءوا من أجل أن يعبدوا عرش فرعون، ووعدهم بأنه سيجعلهم من البطانة التي يمكن أن تيسر أعمال الناس بالفلوس، لأنه هو قريب من فرعون. ائتينا بتقرير، ائتينا بقرار، ائتينا بإذن، ائتينا بمنحة، ائتينا. قال لا، لما أوعدهم وأقسموا بإذن في فرعون حنكوا طبعا مية عمية ولا كفرت عليهم. قال فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخلة والنخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. بما أجابوا هذا الجواب؟ لماذا ذكره الله عز وجل؟ يقول كونوا مثل هؤلاء. قالوا لن نؤثرك، ما عذبت وما قطعت وما ملخت، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. وحلفوا والذي فطرنا، هذا قسم بالله، هي واو القسم، والذي فطرنا فاقض ما انت خاض، صرف الذي تريده، انما تقضي هذه الحياه الدنيا. يعني تسخنا، بتملخنا، بتقطعنا، اقسى واقصى ما يمكن ان يصل اليه الجبار المتجبر المتعنت انه يزهق الروح. اولا انا على اعتقاد بان الروح قد انتهى اجلها، والا لا جبار ولا غير جبار يستطيع عليها. اثنين، هو لا يدري ان الاجل قد انتهى، وانما يكسب او يكتسب اسم ازهاق النفس، لانه هو اغار على نفسه يقتلها، والنفس هذه خلق من؟ خلق الله تبارك وتعالى. هنا نقف لاجل ان هناك جهل صاحبه يظن انه على علم، ولعل هذا من اعسر ما يكون، لانك وانت تحدثه يفكر فيما عنده من العلم من اجل ان يرد عليك فيه. فيما يتعلق بالمواقف التي وقفها الصحابه رضي الله عنهم بين يدي فرعون هذه الامه، يعني بين يدي ابي جهل سميه رضي الله عنها، نقلت السيره لما وضع الرمح في صدرها فكسر صدرها ويقول لن اترك فيه، او تكفري بمحمد وتذكري الهتنا بخير. معك خيرها بين ان يقتلها وكسر اضاءها وبين ان تذكر الالهه، يعني لات العزى، لان الالهه ترى محترمه. شو الالهه؟ الصنم انت، هبل ولات العزى، ونعوذ بالله من الاصنام البشريه، هذه كارثه على العقل البشري حقيقه. لا يتركها حتى تذكر الهته بخير وتذكر محمدا بشر. تفت في وجهه تفه تفه، والله التفه هذه التفه معلقة، صدقني معلقة التفه، من أحلى ما تكون دخيل الله ما أحلاها هذه التفه، تفت وجهي وقال تبا لك ولآلهتك، وهل شيء أحب عندي من لقاء الله عز وجل؟ ما تفرق الخوف من النار، والله ما في أحلى منها، يلا عجل. فكانت أول شهيدة في الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا المحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.